الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بأن نكون متفضلين على أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل المعرفة وأهل الفقه وأهل التفسير لا سيما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأكثر من ذلك، ويجعلنا هداة لأنفسنا وللآخرين، وأن يتولى أمرنا ويصلح حالنا، وأن يثبتنا إلى يوم اللقاء، وأن لا يدعنا إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينشر هذا العلم وهذه المعرفة، خاصة القرآن الكريم وما يتعلق به، لأنه جدير وحري بنا أن نفعل ذلك وأن نصنع ذلك، لأنه أجر لنا قبل كل شيء، وخدمة للقرآن الكريم الذي هو كلام مولانا سبحانه وتعالى، ولا سيما هذا التفسير كما ذكرت من قبل، تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي القرشي رحمة الله عليه وعليه رضوانه، لأنه كتاب دليل بأن يقدم ويقرأ ويبين وينشر بين الآفاق، فهو كتاب مختصر لكثير من أهل التفسير، وخاصة تفسير الإمام ابن جرير محمد بن جرير طبرس، الذي هو يعتبر من أوائل من فسروا هذا القرآن. فنسأل الله أن يسلكنا وإياكم في هذا الطريق، وجزا الله شيخنا القارئ صلاح الدين الرحيم الفقيه القرشي على قراءته المتينة والجميلة والجليلة والمتأنية، والتي يعني يفهمها الإنسان بإذن الله تعالى مجرد القراءة. فنسأل الله أن يمن عليه وعلى الجميع بكل إفضالاته ورحماته وكراماته، ويعيننا وإياه والحاضرين والسامعين، ويجعل لنا العناية، ويدعو الله الجميع وخاصة الذين يعني سعوا لهذا التفسير. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 18 في 3 من جماد الأولى لسنة 43 من مجالس قراءة كتاب التفسير للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ونفعنا بعلمه وبارك فيه وفي عمره وفي ذريته، آمين. ما بعد، فبإسنادكم اتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في أثناء سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

قلت بلغني أنك تقول ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله عز وجل. قال قلته وسمعته. قلت فمن هؤلاء فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل قال قلته وسمعته. سمعته أنت؟ مضبوطة كده؟ أنت قلت سمعته؟ قلته وسمعته ولا قلته وسمعته؟ قلته وسمعته. نعم. قال قلت وسمعته. قال قلت فمن هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال الرجل يلقى العدو. قال الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه. يفتح. عندك شيء أو يفتح لأصحابه. والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحب أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. قلت من هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال التاجر الحلاف أو قال البائع الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه. قال الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال حدثنا عدي بن عدي قال أخبرني رجاء بن حيوتة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي هو بن عميرة الكندي قال خاصم رجل من كندة يقال له القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله أو قال ورب الكعبة إن أمكنته من اليمين. فقال الحضرمي نعم أمكنته من اليمين يا رسول الله إن أمكنته فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها ما لا أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال الجنة. قال فاشهد أني قد تركتها له كلها. رواه النسائي من حديث عدي بن عدي به. الحديث الثالث قال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأحمش. هذا خطأ يا غلام لأن المتفق عليه والمعروف عند أهل الصحاح أن امرؤ القيس هو صاحب الأرض صاحب الدعوة وذاك عنده الحوز وقال إذا يحلف أو يحلف ويذهب بأرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه هذه الآية وذكر البقية هذه لم تكن يعني موجودة. هو أمر القيس لأنه كان في المدينة وذا كان هناك الحضرمي هذا الموجود في الصحيحين هكذا يعني. هذه رواية النسائي كما قال هذه رواية والله أعلم يعني مع أمر القيس يعني لا ما هي نفسها مش حاصلة. عبد الرحمن الأشعث أي نعم والله ينزل ما هو هاي جد الصحيحين هاي جد الصحيحين هاي قطعني مرادات في واحدة ثانية ولا هو نفسه هو نفسه بس يعني خطأ يعني برو قيس وكده يعني هو خطأ. نعم صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث قال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينه؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا أخرجاه من حديث الأعمش. هذه رواية شيخين

ايوه اقصد انه اشد من الذي قيل فيه. نعم هو كذاب لا كما قال ومتروك. ايوه كنت تقديره هكذا. ايوه ما هو قال وقال الهيثمي في المجمع فيه محمد بن محصن عكاج وهو متروك. اي قال الرجل كذاب لا متروك. كذا ممكن. ايوه قول معنى هذا يعني. بارك الله فيك واحسن اليك. له معنى انا قد فرج يعني. شكرا الله قبل الشيخ قليل محمد القباشي وإما حفل الصغير معاذ كوب شاي صب القهوة دي قهوة ولا قهوة دي؟ لا لا اللهم لك شرب كبير كده كويس مقنع قال وقد ورد في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل وسياتي له شاهد من وجه اخر ولكن المعنى الاول للايه اقوى. قد قال وكيع في تفسير حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها قال هو كقوله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وقال ايضا حدثنا سفيان عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها قال حين اخذ الميثاق واليه يرجعون اي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى قل امنا بالله وما انزل علينا يعني القران وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب اي من الصحف والوحي والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثني عشر وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل لا يكفرون بشيء من ذلك بل هم مصدقون بما أنزل الله من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب إن فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير نكي بل إنك إنك على خير وكن هو إنك له هو لكلام الرجل يعني إنك على خير وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورد به أحمد قال أبو منقطع قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد عباد بن راشد ثقة ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم هذا الزمن لي وهم يعني زمن في أول الحديث لي وهم أي وهم قطع الأسباط تفسير الأسباط. نعم الرأي في تفسير الأسباط الرأي في تفسير أنه من الأنبياء يعني. الله أعلم يعني هذا هو المعلوم يعني. يعني الأشياء اللي وردت في القرآن هي جائزة يعني إن كان من باب الخطأ أو من باب التأويل أو من باب الصغائر يعني والسقايا يعني جوزوها على الأنبياء، لكن لا يصرون عليها أو قبل الوحي، يعني ممكن هذا يعني قبل الوحي، وهم عندهم بعد الوحي ممكن يعني، لكن الغالب يعني أنهم يعني يتحاسبون هذه الأشياء المعلومة والمعروفة عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبلها، فلذلك هذا الراجح يعني أنهم من الأنبياء. الراجح شنو في طبعا وكره يعني نفس ما لهم في السماوات والارض، طبعا وكره حق الكافر الراجح شنو يعني التفاسير، هل هو عندما يؤتى بهم في الصلاه بعد ذلك كل هذا داخل في كله داخل، اي نعم كله محتمل، كله محتمل ومحتمل يعني محتمل، نعم اي نعم بهذا وبهذا وبهذا، أو أخذه يعني إذا ما دخل الإنسان أخذه أخذ عزيز مختلف، وهو في أشياء كاملة الآن يسلم بها يعني. حتى السبعين الملاحدة هذه لما يروا الآيات مثل مشركين الأوائل، إذا رأوا الآيات الملاحدة في كثير من الأحيان يعني أهون من المتصوفة، المتصوفة يتعلقون بسيوخهم حتى في الكرب، لكن السبعين يعني ساعة الضيق يعني يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، كثير يعني من الملاحدة الذين يعني في يعني في الشام ولا في أوروبا التلينين حصل، أي نعم حتى مارتن كلهم حصل لهم يعني أنهم لجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني أمر قهري يعني قهري موجود في النفوس يعني، لكن يصدون يعني يصدون أنفسهم عن ذلك، نعم ما أراد الله الخير يعني. نعم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم، وهكذا روى النسائي وابن حبان والحاكم من طريق داود بن أبي هند به، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال عبد الرزاق أنبانا جعفر بن سليمان قال حدثنا حميد العرج عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القرآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم، قال فحمل إليه رجل من قومه فقرأ عليه فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة، قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه، وقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية، ولهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة، ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهذا من لطفه وبره ورافته ورحمته وعائدته على خلقه،

أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رواه وكيع في تفسير عن شريك على أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لن تنالوا البر قال الجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أموالي إليه بيوحى وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي لي بروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح. وقد سمعت أني أرى وقد سمعت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم أصب مالا قطه أنفس عندي من سهم الذي به هو بخيبر فما تأمرني به. قال حبس الأصل وسبل الثمرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي عمرو بن حماق بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله خبرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله لبكحتها يعني تزوجتها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد القبيل قال هاشم بن القاسم قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال ابن عباس حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموا لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قال فسألوني عما شئتم قالوا أخبرنا على عن مشكلة العلم أخبرنا عن الطعام على عن أربع خلال عن مشكلة أربع خلال نعم أخبرنا عن أربع خلال أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وكيف مع المرأة ومع الرجل وكيف يكون الذكر والأنثى وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه فقال أنشدكم فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشر أحب الشراب حب الطعام أتمنى أحب الطعام والشراب إليه لا يحرمن أحب الشراب أحب الطعام والشراب إليه أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقال اللهم نعم قال اللهم اشهد عليهم

وعملوا مجلس السماع بيكون أحسن. دي طريقة المحدثين كده. أي مجلس السماع هو اللي بيصحح النسخ. لأن في طبعة ثانية مولانا وبعد كده الأخطاء فيها كثير. ما في مجلس السماع يعني. مهما الواحد يراجع في الآخر يعني ما. لكن لما يكون 10 15 20 يعني بيقدروا يفهموا يعني الخطأ أين هو. الله إن شاء الله يا شيخ. لازم يجمعوا هذه الأشياء في كل مجلد. صحيح. وبعثوها إليهم. صحيح ممكن. قدار يعني. والله إن شاء الله. إن شاء الله نحاول نرضى عليه. نعم. نعم. انتبهوا بها إن شاء الله هم وينتفع الناس. أحسن الله يعافيكم. آمين يا رب. أسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه ولهذا قال تعالى مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة قال قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. قال وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة قال كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك عن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت وقد ذكرنا ذلك مستقصا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والصحيح قول علي رضي الله عنه. إذا صح إليه يعني إذا صح إلى علي يعني لكن روايات إلى علي يعني ما تخلو من كلام يعني ما تخلو من كلام وظاهر القرآن أن أول بيت وضع للناس الذي مكة هو مكة أو البيت الحرام ربما تكون لهم يعني بيوتات أو مجالس للصلوات التي فرضت عليهم قبل إبراهيم عليه السلام وقبل وضع البيت لكن الظاهر أن إبراهيم هو يعني يكون أول من بنى البيت وإن كان في الروايات يعني بني 10 مرات يعني قيل أول يعني ما كان أنزله الله ثم بعد ذلك الملائكة ثم آدم ثم شيس وهكذا يعني يقولون في التواريخ من غير يعني إسناد متصل أو صحيح لا أولئك لكن الظاهر أن إبراهيم هو الذي أراه الله سبحانه وتعالى البيت والله أعلم لكن رواية علي هذه ما تخلو من كلام أصلا. نعم أحسن الله عليكم مولانا. قال فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. قال فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف.

على قدميه. أولا نعود برب البيت. أي. أي. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه. ها. مضبوطة رطبة. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وعمر وعمر الأودي. أبو سعيد لا رطبة. أنت رطبة والشيخ يقول رطبة أو رطبة. رطبة. أول يوم صفة. أو رطبة على الموطي. لكن الضم لا وجه. نعم. الله. من خطأ بس. أخي الرمل يا مولانا في مقام إبراهيم. أي. لا يصح العلم. نعم. ممكن يكون في مقدر مهزوز. يعني واسع التقدير والتأخير. واسع. يعني هذا الرمل ده يعني يعتبر انه اصلا واسع ولا هو مؤخر المقام في محله يعني؟ اي نعم. ما لازم يكون في محل ذاك، مش ممكن يعني ما هو لازم يكون في محل ذاك بحسب حريه الناس. نعم هو ضروره يعني. ايوه هذا الناس لو جاء يعني لو كان في محل ذاك كان يزدحم الناس، ما يقدر الناس يطوفوا يعني. نعم صحيح. الا من وراء الناس الذين يعني يزدحمون المصلين وكذا. بعد كثره الناس في محل ذاك. الناس كثيره جدا الان. الناس كثيره جدا. نعم. أحسن الله عليك. الله قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وعمر وعمر نعم عندنا لا شك. قال حدثنا أبو سعيد لا شج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى مقام إبراهيم قال الحرم كله مقام إبراهيم ولفظ عمر الحجر كله مقام إبراهيم. وروي عن مقام إبراهيم قال الحرم الحرم في الأول وفي الثاني الحجر كلهم مقام إبراهيم. نعم. ما عندك السياق للأشد؟ لا ما عندك. من تفسير ابن أبي حاتم الحج الحج بعيد. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال الحج مقام إبراهيم. كيف ده يا مولانا؟ الحج كله مقام إبراهيم. نعم مكان الحج يعني. يعني مكان الحج يعني لأنه هو الذي حج يعني. الذي حج وبين المناسك وما شابه ذلك. إذا قال الحج مقام إبراهيم. فلهكذا رأيته في النسخة. ولعله الحج. الحج أصلا هو من مقام إبراهيم. الحج في الروايتين في لفظ عمرو و كله مقام إبراهيم وقد صرح بذلك مجاهد. هذا كله ممكن، ممكن الحج عن المناسك. المناسك. في الزحمة نفسه صفوه هو رجع لأمشي، صح؟ في الطواف. أي جزء، أي نعم. متجه إلى الكعبة. الطواف. مقام إبراهيم. أي ممكن. ولو صلى في أي مكان في الحرم، يعني يتصح أكثر أهل العلم يعني. قال هكذا رأيته في النسخة ولعله الحجر كله مقام إبراهيم وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره. كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال من عاذ بالبيت أعاذه البيت ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى فإذا خرج أخذ بذنبه. وقال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعة وموقوفة. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فإنه لم يحل القتال في لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؟ إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قال: ولهما عن أبي هريرة مثله، أو قال نحوه، مثله أو نحوه. ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدمه ولا فارا بخربه. لكن هذا يعني لفظ مسلم ولا لا؟ لفظ مسلم ولا صحيحين؟ يعني في فارق بين لفظ البخاري وهذا، كما في الحديث الماضي قال لا لفظ مسلم لا هجرة، الحديث الماضي هذا قال لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا تنفذكم فانفروا، هو في البخاري حتى في كتاب كتاب الإيمان موجود، نعم في كتاب الإيمان نفسه في التفسير وفي التفسير وفي غير ذلك يعني. لعله في تلك اللحظة ما استحضر، لكن هذا الحديث كذلك نفسه. نعم يعني حتى لما ذكر البخاري الخربة بمعنى البلية أو السرقة قال نعم نفسه. ها؟ أي ما أحدثك؟ لا هي في ذهني يعني أحدثك قولا قام بي، وهنا أن أحدثك هناك برضو هنا. أيها الأمير أن أحدثك، أن أحدثك هو الكلام في إنه في البخاري الذي في ذهني أحدثك قولا قام بي، فأنه ما أذكر اللفظ الآخر. نعم أن أحدثك هذا. نعم أيوه نعم أنا أحدثك قولا قام به. نعم في كتاب العلم، أي في كتاب العلم. نعم مش نفسه نفسه بألفاظ، نفسه بألفاظ في أن أحدثك ولا أحدثك لذاك لا هجرة، لا هجرة مش يا. نعم صحيح، والحديث الأخير هذا في كتاب العلم مش يا، وكتاب وحديث ابن عباس لا هجرة، كأنه بحروفه، قلت له كأنه بحروفه يعني لعله كذلك. نعم اقرا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، رواه مسلم. قال عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا بشر بن كذا صح وقال شنو عندي وكذا صح من حديث ابن عباس نحوه. عندك كذا هو الكلام للترمذي. نعم وقال الترمذي حسن صحيح وكذا صح صحح من حديث ابن عباس نحوه. نعم هكذا. الحكاية كلها عن التلميذ. عليه حد او قصاص او قاتل او ظالم في الحرب. نعم. هذا الشيء يعني فيها؟ والله الرجل قامته هذا الذي جرى عليه ما يعيده يعني. أه؟ الحرم ما يعيده فعلا. لا يعيد كما ذكر يعني، لكن يعني نبعد من الحرم، من الحرم بالذات يعني مكه او البيت. ما هو الرجل ذاك استعاذ يعني بالبيت. اي نعم، ما هم ابن خطل الذي استعاذ بالبيت النبي قال اقتلوه، وقتلوه حتى في الحرم يعني، مو قتلوه خارج الحرم يعني. والله اي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفذوا امره يعني، ما اخروه حتى يخرج الى الخارج. نعم، قتلوه واخذوه. ممكن نقول انه النبي يعني حلال الله له تلك الساعه. ساعه اي. وبل هي حرام. ايوه. هي ذات حرام يعني. نعم. اي ممكن هذا كله صحيح ما في شك يعني. لكن اكثر الحكام يعني من المسلمين يعني من الاوائل يعني يقيمون الحد يعني في الحرم يعني في مكه عموما يعني. والا يبطل تبطل كثير يعني من الاحكام الشرعيه والقصاص وما شابه ذلك. لكن ما يقتل داخل الله. اي ما هو حتى في المسجد هناك قال يعني يحكم على هذا بالجلد ثم يؤمر به ان يخرج حتى في المدينه يخرجون به من الحرم المدني يعني. اي نعم. ها؟ لا يعني من داخل المسجد يعني. اي داخل المسجد. نعم. انتظر البث بث التليجرام بث السكايب قطع. هسه حاليا بالرماد يفضل. نعم. حاليا بالرماد يفضل بالطوارئ. اي ما هو يعني ما خلاص خارج المسجد. يعني يكون خارج المسجد. مثلا جماعة تقاتل. يعني تقاتل. تقاتل. اي نعم. ياخذ زمن. كيف ما تقاتل يا اخي؟ يمنع الناس يعني من الحرم. هم حتى الحجاج ما قتل ابن الزبير وان اخطاوا في ذلك يعني، لكن لو واحد تحطم بالحرم ومنع يعني وحكم القاضي بانه او الامام او جماعه المسلمين بانه هو من البغاة يعني يقاتل. الرجل لما استشهد يناشد. ها؟ الرجل في هذا المقام استشهد الامير ده. اي استشهد في هذا. نعم. في الزمن ده. نعم صح. يعني يناشد يناشد والا يعني قاتلوه يعني. نعم. لو لم يقاتل يعني بيحصل يعني هرج ومراج ويحصل يعني حتى يعني تمام العباده ويعني بعيد يعني من المسائل المفححات يعني. يعني ما فعله يعني اخانا يعني اسمه مين هذا نعم جهيمان طبعا هو خطا يعني. يعني هو خطا من ناحيه استلامه للحرب لانه ظن انه هو يعني المهدي او محمد القحطاني كان هذا ظنوا انه هو المهدي يعني باعتبار انه من اشرافه وهكذا وراوا رؤى كثيره جدا في هذا المقام لكن خطا يعني في النهايه خطا يعني. هو متأول لكن خطا يعني. هو يعني من بعد ممكن قال كلمه انا سمعتها من اول يوم قال هم يعني اخواننا وخرجوا علينا. اي ما قال انهم بقاة ولا قال انهم خوارج. انا سمعت منه هكذا والله من اول يوم. من بعد. قال هم اخواننا وخرجوا علينا ما هم الجماعه قاعدوا يكفروا يعني وكذا يعني فهم سالوه يعني في الاذاعه قال لا اكفرهم يعني اخواننا وخرجوا علينا يعني بغوا علينا. نعم. بس ما قال خوارج ابدا يعني. الناس بيعملوا مزايدات يعني لكن كونهم يعني هم اخطاوا يعني اخطاوا في هذا يعني. يعني ما يقال حتى ولو انهم ارادوا الخير والاحسان وارادوا يعني اصلاح البلد وهكذا يعني ثم بعد ذلك ما عندهم حاضنه يعني. نعم. التليجرام ذاته قالوا قطع. لا شغال. قطعوه كل مره واحده؟ لا شغال شغال. أنا سألت الآن الناس. فأنت ما ممكن تكون يعني حتى ولو كنت يعني رأيت لا بد أن تكون عندك حاضنة يعني عندك يعني جماعة وعندك شوكة وعندك أشياء كثيرة جدا يعني مجرد الرؤية ولا الرؤى لو كلكم رأيتم يعني ما دليل يعني ما دليل على القدر ولا دليل على الفتح ولا دليل على القتل هذا يعني له يعني أسباب ومسببات ووسائل وقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه القوة لا بد يعني حتى بها إرهاب يعني مش مجرد القوة حتى ترهبون به أو ترهبون بها عدو الله يعني تخوفونه هذا كله يعني لا بد منه يعني في ناس يعني مسألة يعني السوق يجعله يعني يتسرع لذلك يعني لكن ما بيمنع إنه الناس يعدوا يعني من وراء الحكمة يعني ما بيمنع ذلك يعني ناس يستعدوا ويعني ويهيئوا ويجمعوا وهكذا يعني لأنه هذا أمر يعني مطلوب وأنا أستغرب كثير جدا يعني في الناس الذين يقولون لا يخرجون على هؤلاء يعني الذين يعني بسطوا القوانين الوضعية طيب متى يكون الصلاح؟ يعني متى يكون الصلاح؟ يعني لما هم يعني يرون أن الصلاح بعد ذلك بعد ما هم خلاص يعني متى يكون الصلاح يعني؟ طيب هم يقول لك يعني الطاعة في المعروف أي معروف يعني يطاع فيها هؤلاء هؤلاء يوضعوا قوانين من أولها إلى آخرها في الاقتصاد في السياسة في الإعلام في يعني الحياة بأجمعها ما تركوا شيء يعني إلا وجعلوا له قانون وفي أشياء إنها كفرية واضحة يعني في أشياء كفرية ما يختلف فيها الناس جميعا ولهم ذاتهم يختلفون معنا فيها بأنها ليست يعني الإسلام لأنهم قالوا أرادوا أن لا تكون يعني الإسلام يعني صرح من ذلك فأي الطاعة في المعروف هنا ما في طاعة في المعروف أصلا ما هو موجودة يعني يعني كلام مستحيل يعني ولذلك يعني الإصلاح هذا ما يكون يعني مجرد يعني القول يعني نقوله يعني تقول في حسب الساعة وهم كذلك إنه قالوا ما تقول في المنابر يعني ما تهيج الناس ما تحرش الناس ما تبين للناس يقول لهم هؤلاء يعني إنهم كفرة أو فسقة أو فجرة قال ما يقال هذا يعني قال ما يقال يعني أقل تقدير إنه يعني إنك أنت يعني تبين الناس الناس يعرفوا لأنه الناس الآن ما عارفين يعني خاصة إذا كان العلماء زي حسين الإسماعيلي قال يعني لما سألوه قال كيف يحمل السلاح النبي قال من حمل علينا السلاح فليس منا كيف يعني بس دي فتنة وبعد ذلك يعني ذكر يعني الفتنة نائمة صحيح ما نسبها للحديث لكن كلام ما له معنى فتنة نائمة ايه يعني ولا مستيقظة يعني فهذا عجيب الفتنة اصلا هي الكفر والشرك والالحاد والخروج من الاسلام هذا هو المعروف يعني في مصطلح القران ولغة القران وما شابه ذلك وكلام عن التفسير وعن التأويل وظواهر النصوص يعني من غير يعني حتى تؤول يعني انها ظاهرة بهذا المعنى فسبحان الله يعني او كيف انه يجعل مفتين ولا مجمع فقهي لانسان اصلا لا يؤمن بالشريعه يعني كيف انك تكون انك يعني مفتي له او تكون يعني انك يعني مجمع فقهاء يعني ماذا يريدون يعني الذي يعني يريدون ان يحلوه او يحرموه او يرون ان يعملوه او لا يعملوه هم عندهم هذا المعنى من قريب ولا من بعيد هذا كلام يعني كلام من لا يعقل هذا كلام من لا يعقل اي نعم ما فتح لسه فتح احسن الله عليكم مولانا اخذونا بالمطبات لا بد منها لا بد منها جزاكم الله خير احسن الله عليكم بالنية زي ما اقوله بالنية من رأس بتروح خليها تروح قال قال الترمذي حسن صحيح وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه قال وروى احمد عن ابي هريره نحوه وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا بشر بن ادم ابن بنت ازهر السمان قال حدثنا ابو عاصم عن زريق بن مسلم عن زريق بن مسلم الاعمى مولى بني مخزوم قال حدثني زياد بن ابي عياش قال عن يحيى بن جعده بن هبيره في قوله تعالى

وراء الإمام أحمد من فوق الجوردان فوق طوال. وراء جنبه عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس بنحوه ورؤية من حديث أسامة بن زيد مشى. أسامة بن زيد نعم. أي نعم. عندكم بن زيد أم لا؟ وأكتب لي يزيد لكن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد نعم. الله يكرمنا وياكم الله يكرمنا وياكم يا مولانا بالتقوى. نعم. قال وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور هذه ثم ظهور الحصر. نعم يلزم أي هذه ثم ظهور الحصري بفتح الصاد من حصر بضم الصاد. أنا عندي ما عليها شيء. ثم ظهور الحصر. نعم. طبعا هذه فيه كلام لك صحيح الألباني قال في صحيح سنن أبي داود يعني صحيح الألباني في سنن أبي داود. نعم. أحسن الله عليك. لكن فيه كلام وما قالوا بعض النساء يعني ما خرجنا للحج مرة ثانية. آه نعم. الله أعلم. نعم. قال هذه ثم ظهور الحصر يعني ثم الحصر. حصر هاي. قال هذه ثم ظهور الحصر يعني ثم الزمن ظهور ثم ألزمنا ثم الزمن. نعم. ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. نعم. وأما الاستطاعة فأقسام تارة يكون الشخص مستطيعا منها. إذا ماتت كانت تحج يعني مجموعة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحجزن في كل عام. إلى وحتى عمر ذاته جعل عبد الرحمن بن عوف يعني وعثمان أمير على يعني على على على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحدة معها يعني محارمة. وما كان مرة يعني أظن الدكتور هنا يسمين هذا هاي يعني بالليل بعد ما خلاص هجعنا قال لي الدكتور ده باكر مواعدني وما أعرف إيه وكده. فقلنا طلعنا منه الكتاب وكان المجلد الخامس تقريبا في الحج قال إنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع غير المحارم. قلت له كلام مو صحيح يا شيخنا. أول عمر وجاته موجود وابن عمر موجود وابن الزبير موجود وفلان يعني الزبير موجود كل الناس الموجودين موجودين. معقول انه يعني عثمان وابن وعروة مسؤولين من الإدارة العامة يعني لكن كل واحد من هؤلاء يدخل على محارمه. فقمت قلت له الكتاب وكذا للدكتور اسمه عصام فما سألوه هو ما كان سكت عشان كده يقبل لي رمان هو سكت سكت للآخر يا مولانا كان في مجمع وقام قال لا قام يلف بس البخاري ما فيه هاي. ما يقدر يرد عليه وهم يقوموا كده وذاك سكت بس سكت فجاءك ليلا يعني والله ليلا بعد انا ما نمت بس يعني ساري الليل الله يهدينا ويهديه ويصحنا آمين يا رب. أحسن الله عليكم آمين وياك. قال هذه ثم ظهور الحصري يعني ثم الزمن ظهور الحصري ولا تخرج من البيوت. قال وما الاستطاعة فأقسام تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. فقام آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. قال هكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كذا. قالها هنا وقال في كتاب الحج هذا حديث حسن. ولا شك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا

قال حدثنا هلال بن الفياض قال حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني قال فذكره بإسناده مثله. ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده ما قال. وهلال مجهول والحارث يضعف في الحديث. وقال البخاري هلال هذا منكر الحديث، وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن غن أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. كلها فيها مقال يعني. الموقوف على عمر هذا يعني، هل يقال من قبل الرأي أو لا يقال من قبل الرأي، هذا يعني شيء آخر يعني. لكن الروايات يعني بأجمعها أنها ضعيفة، وحتى الرواية يعني قتادة عن حماد بن سلمة، ولذلك قتادة حديث أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني عن قول الله ومن استطاع إليه سبيلا سأل الله. أيوة الراجح أنه موقوف، الراجح أنه موقوف، هو قصى على فاطمة المسلم ولم يخرجه، وكأنه يعني جهل الله أعلم وافقه يعني في مسألة الرمي، لكنه هو ليس يعني من رجال البخاري ومسلم يعني حماد بن سلمة عن قتادة. هذا ما خرج حماد غير ثالث يعني. نعم. مسلم ما خرج حماد غير ثالث. نعم. ما فيه يعني. آه نعم. ما روى له عن قتادة. وما كان الحاكم قال على شرطهم كده. ما قال مسلم قال على شرطهم. عنده نصية على شرطهم مسلم ولم يخرجه. نعم هو ده في المتن، لكن في الهامش تحت أنه قال نقل كلام الحاكم وقال الحاكم صحيح على شرطهم. ايوه قال يشبه الحسن ده كلام الامام ابن كثير يعني هو نعم. في الظاهر انه صحيح يعني على صحيح مسلم، لكن في حقيقه الامر ليس على صحيح مسلم يعني ليس على شرطه، هذا الراجح، لكن من ناحيه الظاهر الصناعه انه على شرط مسلم، لكن بالبحث يعني معناه مسلم ما اخرجها لحماد عن طريق قتادة. أي نعم طبعا كثير من الناس إنهم تفوت عليهم هذه الأشياء، مجرد الرجل عند البخاري ومسلم وبقية الرجال يعني عند البخاري ومسلم يقولون على شرطهما ولم يخرجاه وما شابه ذلك. لا وأكثر الحاكم من هذا يعني، الحاكم أكثر كثير مرات يكون حديث موضوع يا شيخ يقول على شرطهما ولم يخرجه، حديث الأكل الهناية هذه لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم في الله، وأنه قال قريب يعني أكل في الجنة هذه أي، وبعدين جاء مع السيدة خديجة، وبعدين يعني جاء بفاطمة، وكان كلما حن للجنة جاء وسمى فاطمة عليهم السلام جميعا يعني. يعني قال ما هذا الذهبي، قال ده استهتار يعني. نعم عند الاستهتار بالناس يعني ما هو كلام صحيح يعني. كثير من هذه الأشياء يعني حتى ذكر إنه يعني فاطمة عليه السلام هي التي يعني كانت دايته وكان يعني أسماء بنت السكن، أسماء بنت السكن كانت بالحبشة صح؟ أسماء بنت عميس، أسماء بنت يزيد هي التي كانت دايتة السيدة فاطمة رضي الله عنها. أو الحديث برضو كذلك يعني قال يعني يقال للناس يوم القيامة غضوا أبصار حتى تمر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فيغض الناس جميعا تمر فاطمة قبل الناس جميعا يعني. بدار لا تكليف فيه. ها؟ بدار لا تكليف فيه. ماذا قال؟ في دار لا تكليف فيها. في دار لا تكليف فيها. في دار لا تكليف فيها. فقال ما شدت من ذلك ناكو. ها؟ الأمر كما صار نصاف هذا من الأمر ما شدت من ذلك. هاي؟ صل بعيني يسوس. يعني ما قال لي عايشة من الصحيحين. أي نعم. لكن هم الروايات يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الناس يعني يضعوا مثل هذه الأشياء يعني حزبة لله سبحانه وتعالى خصوصا الحزبة جميلة جميلة نعم وكثير من هذه الأشياء يعني كثير يعني من هذه الأشياء ما هو سعى حديث السفينة سفن سفن سفن ما بتعرفوها أقل ختمية سفن سفن سفن السفينة نعم السفينة مدير ناس نحن نقول السفينة مدير مدير هاي لأنه يعني لما يقولوا السفينة يقوموا الناس على أقدامهم يعني آي ما دي سفينة فاطمة والناس اللي معاها اللي ما بيدخل الجنة ما بكون راكب أي إنسان ما ركب في سفينة من بدري في الدنيا هنا ما حيركب بعدين يعني عشان كده جاب يقول لك سفن سفن سفن سفن هاي وذكروا لا لا ذكروا لا اسمين الإمام الحاكم لكن الذهبي يعني اعترض عليه بذلك لعله يعني قالوا يعني أصابته المنية يعني أراد أن يصحح وما شابه ذلك حاكم والله أعلم يعني أو هذه الأحاديث التي فيها الشيعة وأنه يعني ما قصدها أو ما تعمدها والله أعلم لكن وقعت له قبل ما يعني يعني يفتش وقال حل جاءت عليه المنية يعني رحمه الله رحمة واسعة كان كده اتهموه بالتشيع يعني كما اتهموا النسائي بالتشيع والنسائي بعيد من التشيع والحاكم ذاته بعيد من التشيع يعني إن شاء الله تعالى شيخ عمر عن مرحة وعاصف هاي من كتاب اسمه الانتباه لما قال فيه الحاكم أخرجاه ولم يخرجاه وكلام ليه ده مجلد لطيف يعني خدم الموضوع ده تتبع الحاكم فيما وهم فيه في إثباته أو عكسه أنا جدا برضو حد واحد كده جميل ما أظنه هذا عراقي أنا عندي برضو واحد عراقي جميل كم مرة جبته في الأكل ما حد السلام عليكم ما أعرفته لكن كتاب جميل جدا عن الحاكم تذكره كان جبنا هناك وجالوا واحد ولا اثنين وبعدين رجعوه يعني حول الحاكم أي حول الحاكم كتاب جميل جدا كتاب جميل جدا سؤالي مولانا عن أثر عمر هذا هل يصح بالطريق الأخير طريق الذي ذكره لإسماعيله هذا ذكر إسماعيل هذا نعم والله صحيح أنه قالوا فيه يعني مقال يعني أو فيه شيء يعني يعني ما هو مقال ظاهر يعني ما هو مقال ظاهر يعني ما في شيء يعني هكذا يعني يعني هكذا يعني صحيح يعني لا يوجد لكن الظاهر يعني ما هو الظاهر شيء والتحقيق وال يعني والخفي والبواطن في الحديث شيء آخر يعني نعم أحسن الله عليكم مولانا آمين وبالنسبة للرواية بتاعت ماذا عن هذا كده مفهوم محمد ذكر لي إنه في رواية في مسلم عن حماد عن قتادة أنا كان أهمية ومتلو قضية الافتراض يعني حماد ما روى ولا مفردا يعني ركبة متابعة نعم هاي مسلم متابعة نعم لكن أصالة يعني أصالة محتج بها عن ثابت هاي نعم هاي نعم هذا هو ذكر هو بنفسه يعني أحسن الله عليكم آمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قال هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما بشروا به ونوهوا عنه من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم النبي الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء وقد توعدهم الله على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. آخر اللوحة. نعم، ومش ما آخر اللوحة لكنه فيه بعد، فيه بعد شوي. نعم. أيوة الذين آمنوا. كنا أكملنا 99 آية ونبدأ المجلس المقبل من الآية 100 إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. أحسن الله إليكم ولا. إمام المجلس. أكتب اليوم. نعم، تم المجلس بفضل الله وتوفيقه على مولانا الشيخ مساعد بن بشير حفظه الله وبارك في علمه، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.